الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن السعد يقدم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، فحياكم الله وبياكم أيها الإخوة المستمعون في هذا اللقاء 21 من سلسلة مناهج أئمة الحديث في مصنفاتهم، وهي السلسلة التي نستضيف فيها فضيلة شيخنا عبد الله بن عبد الرحمن السعد حفظه الله تعالى. حياكم الله شيخنا. حياكم الله وحيا الإخوة المستمعين. عنوان هذا اللقاء أحسن الله إليكم عن منهج الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه التاريخ الكبير، وقد سبق في اللقاءات الماضية أن ذكرتم ترجمة للإمام البخاري رحمه الله تعالى، فبودنا لو بدأنا هذا اللقاء في ذكر الغاية التي لأجلها ألف الإمام البخاري رحمه الله تعالى هذا الكتاب. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين وعليه نتوكل وبه نعتصم وإليه نلجأ، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فكما تقدم لنا أن السنة النبوية محفوظة بحفظ الله جل وعلا، وأنه لا يمكن أن يحفظ هذا القرآن العظيم إلا بحفظ السنة النبوية. وما يقال في حفظ القرآن العظيم يقال في السنة النبوية، ولا فرق بينهما في ذلك، لأنه لا يمكن أن يفهم هذا القرآن ولا تعرف معانيه ولا أحكامه إلا بالسنة النبوية التي تفسر وتشرح وتبين هذا القرآن العظيم. ولذا قال ربنا عز وجل: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فالرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي فسر لنا هذا القرآن وبين لنا معاني هذا القرآن العظيم، وكان هذا التفسير والبيان على قسمين عليكم السلام: إما أن يكون عمليا، وهذا هو الغالب، فلا يخفى مثلا الصلاة قد ذكرت مرات كثيرة وفي مواضع عديدة من القرآن الكريم نحو 100 مرة، فمن الذي فسر وبين لنا هذه الصلاة وكيفية أداء هذه الصلاة وأركان هذه الصلاة والشروط التي تسبق هذه الصلاة؟ كل ذلك إنما جاء في السنة النبوية. وهكذا ما يتعلق بالزكاة والصيام والحج، ولذا قال عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي، كما في البخاري في حديث أبي قلابة عن مالك بن الحويرث، وقال: خذوا مناسككم، كما في حديث أبي الزبير عن جابر وهو في مسلم، وفي رواية خارج مسلم عند البيهقي وغيره: خذوا عني، الذي في مسلم: خذوا مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، وخارج مسلم: خذوا عني مناسككم. وهكذا فيما يتعلق بما هو أعظم من ذلك كله، ألا وهو أمور الاعتقاد. فالله عز وجل أمرنا بالإيمان، وفي حديث جبريل بيان لأركان هذا الإيمان. نعم، والله عز وجل أمرنا بالإسلام، وفي حديث جبريل أيضا بيان لأركان هذا الإسلام. ولذا في الصحيحين في حديث عكرمة عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله، الحديث. فالخلاصة أنه لا يمكن أن يحفظ هذا القرآن العظيم إلا بحفظ السنة النبوية. وأنت إذا تأملت وجدت هذا ظاهرا ووجدت هذا واضحا. فأولا أن كل حديث لا يمكن أن يقبل إلا بأن يكون له إسناد، فكل خبر ليس له إسناد فهذا الخبر وجوده كعدمه، لا شيء وجوده كعدمه، فلا بد أن يكون له إسناد. والمقصود بأن يكون له إسناد أي من روى هذا الخبر، ومن روى هذا الخبر عن من رواه إلى أن دون وكتب. فكل حديث ليس له إسناد فهذا الحديث وجوده كما تقدم كعدمه، ولا ينظر فيه البتة، بل هو حديث باطل. نعم. ثم أن الحديث، وهذا هو الأمر الثاني حتى يقبل يكون له إسناد، الأمر الثاني هو أن ينظر، الأمر الثاني ينظر في رواة هذا الإسناد. فإن كان هذا الإسناد قد استوفى شروط القبول والصحة فهنا نعم يؤخذ بهذا الخبر، وإن لم يستوفي ذلك فلا يؤخذ بهذا الخبر. ولذا كل الأحاديث لها أسانيد، ثم نظر أهل العلم بالحديث، نظروا في هذا الأسانيد، في هذه الأسانيد، فميزوا بين الصحيح والضعيف وبين المقبول والمردود من خلال سلسلة هؤلاء الرواة. وطبعا هذا الأمر لا يوجد في أمة من الأمم من لدن آدم عليه السلام إلى أمة عيسى عليه السلام، وهي الأمة التي سبقت أمة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. أقول هذا الأمر لا يوجد في أمة من الأمم سوى أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك لأن الله عز وجل قد حفظ لها دينها، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فكل خبر حتى ولو كان كلمة واحدة لا بد أن يكون لهذا الخبر إسناد حتى يقبل ولو كان كلمة واحدة. ثم كما تقدم ينظر في هذا الإسناد هل استوفى شروط القبول أو لم يستوفي هذه الشروط. وهذا يعني من جملة، طبعا هذه الشروط تنقسم فيما يتعلق بالإسناد وفيما يتعلق أيضا بالمتن، وهذا هو الأمر الثالث. وقبل أن نأتي للأمر الثالث نبين الأمر الذي سبقه والذي قبله، وهو فيما يتعلق عليكم السلام بالرواة الذين رووا هذه الأحاديث. فأولا فيما يتعلق بالطبقة الأولى وهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم، كل حديث لا يرويه أحد الصحابة حتى ولو رواه يعني من هو، حتى لو رواه من التابعين من له المكانة بين التابعين، فإن هذا الخبر مردود لأنه مقطوع، منقطع عفوا، لأنه منقطع وليس بمتصل. فلا بد أن يكون هناك صحابي قد روى هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك من الذي حمل هذا الحديث عن هذا الصحابي من التابعين، ثم من أتباع التابعين. نعم. وفي طبقة أتباع التابعين بدأ تدوين الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا هناك حديث كثيرة قد دونت في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما هو بالنسبة لعبد الله بن عمرو بن العاص فإنه كان يكتب. نعم، فينظر في هؤلاء الرواة ومدى ثقة هؤلاء الرواة. فأهل العلم قد ألفوا كتبا في بيان أحوال هؤلاء الرواة، بحيث إذا نظرت في هذه المدونات يتبين. نعم، يتبين لك طبعا صحة هذا الحديث من ضعفه، ويتبين لك كأنك يعني بحيث عفوا كأنك تعيش مع هؤلاء الرواة، أحوال هؤلاء الرواة مبينة، شيوخهم، تلاميذهم، أعمارهم، ولادتهم، وفياتهم، أنسابهم، أماكنهم، نعم، كناهم، الأماكن، أماكنهم التي كانوا يعيشون فيها، مقدار حديثهم. يعني تجد أن مرات كثيرة يقول البخاري ينقل عن علي بن المديني فلان له 1000 حديث، له 2000 حديث، له 3000 حديث، له 100 حديث، له 200 حديث، له 50 حديث، عدد شيوخ فلان وفلان، عدد تلاميذ فلان وفلان. بالتالي لا يمكن لأحد أن يأتي بحديث إلا ويمر بهؤلاء، لا يمكن، يعني أن لا يزاد في الحديث كلمة، كما أنه لا يمكن أيضا أن يزاد شيخ ليس له أصل أو ليس له يعني وجود. فكل شيء مكتوب ومحفوظ، وهذا في الحقيقة يعني أمر عظيم جدا، ولا يمكن أن يعني يحصل هذا الأمر إلا بتوفيق من الله سبحانه وتعالى. الآن أحاديث الكتب الستة هي بالآلاف، أحاديث المسند فقط نحو 30,000. كل هذه الأحاديث فيها سلسلة رواة من الصحابي ثم التابعي ثم تابع التابعي وهكذا. وكما تقدم أن هؤلاء الرواة قد بينوا بأنسابهم، بكناهم، بوفياتهم، بمقدار أعمارهم، بما يتعلق بحفظهم، هل هم ضبطوا، هل هم ليسوا بضابطين. ولذا تجد أنهم يقولون أن فلان كان ثقة ضابطا ثم اختلط وتغير. وتجد أيضا عندما عفوا يقولون كان ثقة ضابطا ثم تغير واختلط، ويبينون من الذي سمع منه في حال ضبطه وعدم اختلاطه، ومن الذين سمعوا منه بعد ذلك. كما أنك تجد أيضا أن الراوي أنه ثقة إلا في فلان وفلان، فإنه ليس بالقوي، أو فإنه مثلا ضعيف ولا يحتج به إذا روى عن فلان أو فلان، بينما لو روى عن فلان أو فلان فإنه يحتج به. يعني مثلا عندنا هشام بن حسان القردوسي روى عن جمع من الرواة، وهو راو مشهور ومن صغار التابعين أو من أتباعهم، توفي سنة 46 أو 48، وقد خرج له الجماعة. تجد أنهم نصوا على أنه من أوثق الناس في محمد بن سيرين، وهو من شيوخ المشهورين. تجد أنهم تكلموا بعض الشيء في روايته عن الحسن، وهو الحسن بن أبي الحسن البصري. تجد أن هناك كلام أشد من هذا في رواية عن عطاء بن أبي رباح. ما عدا هؤلاء، ما عدا هذا التقسيم وهم القسم الرابع، هؤلاء لا يلحقون بروايته، لا يلحقون عندما يروي عن محمد بن سيرين، كما أنهم لا يلحقون بعطاء الذي تكلم في رواية هشام بن حسان عنه. فإذا شيوخه 4 أقسام. تجد أيضا مثلا عبد الرزاق بن همام، الصنعاني وهو من الثقات المشهورين، تجد أن هذا الراوي قالوا أنه من سمع منه قديما فحديثه صحيح، من سمع منه أخيرا فحديثه فيه شيء. نعم، متى يبدأ في حديث شيء؟ من سنة 200 إلى 211 وهي وفاته، وفاة عبد الرزاق بن همام. ما قبل 200 فحديث صحيح، ما بعد 200 ففي حديثه بعض الشيء. يعني انظر إلى هذه الدقة. ثم ليس فقط هذه الدقة فقط، لا، هناك شيوخ لعبد الرزاق قد أتقن الرواية عنهم. فمثلا معمر بن راشد، أثبت الناس في معمر بن راشد هو عبد الرزاق. نعم، قد يقول قائل هذا الكلام ما دليله ومستنده؟ دليله ومستنده أنت أرجع إلى كتب التاريخ وإلى كتب التراجم وإلى كتب السير. فمعمر بن راشد الحداني مولاهم البصري، أبو عروة، هذه كنيته وهذا اسمه واسم أبيه وهذا نسبه، وأنهم بني حدان وهؤلاء بطن من الأزد، ثم هو ليس منهم صليبة بل هو مولى لهم، وأنه توفي إما سنة 53 أو 54، وأنه بصري الأصل. وهناك جماعات من الأزد قد نزلوا البصرة، يعني هناك أدلة كثيرة على صحة هذا الكلام. من ذلك تجد في كتب الأنساب هناك جماعات من الأزد نزلوا البصرة. نعم، معمر بن راشد بصري وعبد الرزاق صنعاني يمني. ثم عبد الرزاق، يعني قبل أن نأتي لمسة البصرة وصنعاء، عبد الرزاق بن همام تجد في نسبه أنه الأبناوي، الأبناوي نسبة إلى أبناء الفرس الذين كانوا باليمن، فيطلق على من كان من الفرس ممن أقام باليمن وسكنها يطلق عليهم الأبناء، أي أبناء الفرس. هؤلاء الفرس من أين جاءوا؟ جاءوا كما ذكرت كتب التاريخ أن سيف بن ذي يزن استنجد بكسرى على الحبشة الذين احتلوا بلاده، فقال من كان عند كسرى، قالوا له أرسل له من كان في السجون، إن انتصروا هؤلاء كان هذا زيادة في ملكك والنصر لك، وإن هلكوا فأنت قد تخلصت ماذا منهم؟ أنت قد تخلصت منهم. فيؤيد ذلك أنك تجد في من كان من الأبناء، من أبناء هؤلاء الفرس، وترى إلى الآن هؤلاء موجودين، يعني لعل أبو هشام ينتبه، إلى الآن هؤلاء موجودين، ذرياتهم موجودة، وأحيانا إذا شفتهم ناس من اليمن تستطيع أن تميز بينه وبين اليمنيين الأصل. عندنا همام بن منبه كان أيضا من الأبناء، نعم، وعندنا وهب أخوه أيضا كان من الأبناء وغيرهم. نعم، هذا عبد الرزاق من صنعاء، هذا معمر من البصرة. كيف أصبح عبد الرزاق أثبت الناس فيه؟ معمر جاء إلى اليمن، وعندما أراد أن يرجع قال أهل اليمن زوجوه، قيدوه، قالوا عفوا قيدوه، يعني زوجوه، وذلك أنه رأوه فاضلا عالما جليلا فزوجوه فأقام عندهم، فضبط عبد الرزاق حديثه. نعم، بل هناك ما هو أدق من ذلك، عبد الرزاق قد سمع من سفيان الثوري مرتين، مرة ضبط عنه ومرة لم يضبط عنه. ضبط عنه عندما جاء سفيان الثوري إلى اليمن فضبط عنه، لم يضبط عنه عندما سمع منه بمكة، لم يضبط عبد الرزاق حديث سفيان الثوري. هذه التفاصيل كلها موجودة. ذكروا فيما يتعلق بعبد الرزاق متى أصيب بالعمى من سنة 200 فما بعد، ذكروا متى كان حديثة في الدرجة العليا من الصحة ما قبل 200، ذكروا شيوخ الذين ضبط حديثهم، ذكروا أيضا شيوخ الذين في روايته عنهم تفصيل. إذن أنت كأنك تشاهد عبد الرزاق، كأنك تشاهد عبد الرزاق، كل ما يتعلق بعبد الرزاق فيما يتعلق بباب الرواية كل هذا موجود ومحفوظ. ولذا عندما ألف الإمام البخاري هذا الكتاب قال إسحاق بن راهوية لأحد الأمراء، قال ألا أريك سحرا، ويعني بذلك التاريخ الكبير للبخاري، يعني بذلك التاريخ الكبير للبخاري. فليس هناك أمة من الأمم لها إسناد ولها سلسلة رواة وفيها، وهؤلاء رواة قد بينت أحوالهم وبين ضبطهم، وفلان أوثق من فلان وفلان أضعف من فلان، وفلان كان في سنة كذا حافظا وفي سنة كذا تغير حفظه إلى آخره. هذا ليس موجودا كما تقدم إلا في هذه الأمة. فأنت إذا قرأت في هذه الكتب كأنك تعيش مع هؤلاء الرواة، تجد أن الأئمة والحفاظ يعني أقوالهم كثيرة في بيان حال هؤلاء الرواة. يعني قد يقول قائل هؤلاء النقاد كيحيى بن معين وأحمد بن حنبل وعلي بن المديني والبخاري ويعقوب بن شيبة السدوسي ويعقوب بن سفيان الفسوي وأبو حاتم وأبو زرعة وأبو عبد الرحمن النسائي وأبو داود وأبو عيسى الترمذي وأبو جعفر العقيلي وأبو بكر البرديجي إلى آخره، يعني أن هؤلاء كيف يعني علموا بذلك؟ أنت إذا قرأت أيضا سير هؤلاء تجد أن هؤلاء من حين ينشأ الواحد إلى أن يتوفاه الله عز وجل وهو يدون أحوال هؤلاء الرواة ويتتبع حديثهم ويتتبع أخبارهم وكذا وكذا حتى أحاط بكثير منهم، فبالتالي تسنى له أن يتكلم في بيان ضبط هؤلاء الرواة. قد يأتينا بعض الناس الذين يعني لم يرد الله توفيقهم نعوذ بالله من ذلك، أو واحد يعني يتشكك فيقول أنا أيضا يمكن هؤلاء النقاد يعني قالوا ثقة يعني في قولهم نظر، قالوا ضعيف في قولهم نظر إلى آخره. فيقال لهذا الشخص إلى الآن نحن بحمد الله نستطيع أن نعرف ثقة هؤلاء الرواة من ضعفهم. إذا أردتم أن تلغوا كلام هؤلاء الأئمة نحن نتنزل معكم ونلغي كلام هؤلاء، ومع ذلك نستطيع أن نعرف هل هؤلاء ثقات أم لا. كما ذكرنا يعرف هذا بنعم أمرين. الأمر الأول تجد أن هؤلاء إذا رووا الحديث يعني قد يحمل هذا الحديث عنهم 5، 10، 20، 30، قارن بين هؤلاء الرواة في الحديث الذي رووه عن فلان، رووه مثلا عن قتادة، تجد عن قتادة مثلا شعبة بن الحجاج وهشام الدستوائي وسعيد بن أبي عروبة وهمام بن يحيى العوذي وغيرهم، فتجد أن هؤلاء في الغالب أنهم يتفقون على لفظ الحديث، فهذا دليل على أن قتادة ماذا؟ ثقة إذا كان نعم، أن حافظ لحديثه وضابط لما رواه، وبالتالي هو ثقة، لأن من عادة الكذاب نعوذ بالله من ذلك يزيد وينقص. نعم يزيد وينقص، هذه قاعدة عقلية لا جدال فيها، هذه قاعدة عقلية محسوسة لا جدال فيها، الذي يكذب تجد مرة يزيد ومرة ينقص. ولذا قالت العرب قديما إذا كنت كذوبا كن ماذا؟ ذاكرا. نعم ذكورا، وهذا لا يمكن. نعم هذا لا يمكن، كما أن سنة الله جل وعلا في سنة أن يفضح الكذابين جل وعلا، أبدا يفضح الكذابين سبحانه وتعالى، لا يمكن يعني أن الإنسان يكتب على الناس ويقول للناس أنه صادق وكذا وكذا. الأمر الثاني إذا أردت أن تعرف أيضا أنه ثقة أو لا، تقارن حديثه هو مع حديث غيره من الرواة، فتجد أنه يتفق مع حديث هؤلاء الرواة. فإذا اتفق بنسبة 80% بقي 20 ما تفرد به هذا 80 وجدناه متفق معهم، عرفنا هنا أنه ثقة ولا غير ثقة؟ ثقة. هذه طبعا أيضا قاعدة عقلية، جاء إليك شخص وأخبرك بقصة، قصة غريبة، أنت قد تتردد في قبولها. تعال أبو هاشم، أبو هشام عفوا، عليكم السلام، تتردد مثلا، شككت في قبولها، ثم جاء الثاني وأخبر بنفس ما أخبر به الأول، هنا تكاد تجزم ماذا بهذه القصة، فكيف إذا جاء الثالث والرابع تقطع هنا ماذا بصحتها، بصحة هذه القصة، تقطع بصحة هذه القصة. نعم، فإذا وجدنا أن هذا في الغالب يتفق مع باقي الرواة في هذا الحديث الذي رواه، فهذا دليل أيضا على ثقته وضبطه. ولذا تجد يعني في كتب الحديث تجد يعني لهذا الخبر الواحد أسانيد متعددة كثيرة لهذا الخبر الواحد، أسانيد عديدة وكثيرة لخبر واحد. يعني مثلا عندنا من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هذا الحديث يمكن تجد بس هو كلمتين، تجد يمكن 2000 من الرواة قد روى هذا الحديث، من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، قد تجد يمكن 2000 راوي أو أكثر قد روى هذا الحديث. كيف ذلك؟ أولا من الصحابة قيل بلغوا أكثر من 70 اللي روى هذا الحديث، عن هؤلاء 70 كم من التابعين؟ مئات. عن هؤلاء من أتباع التابعين كم؟ أيضا آلاف. إذن بس حد إنما نعم عفوا بس فقط من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعدا من النار، آلاف من الرواة قد رووا هذا الحديث، كل هؤلاء شهود على أن هذا الحديث قد قاله من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا سبحان الله، يعني جملتين يأتون شهود يشهدون أن هذه الجملتين أو هذين أو هاتين الكلمتين قد حدث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني في الشهادة يكتفى بماذا؟ بكم شاهد؟ شاهدين. بشاهدين. هذه يعني وقد تكون شهادة على يعني مسألة من المسائل العظيمة والكبيرة في الأمور الدنيوية. الآن حديث لرسول الله عليه الصلاة والسلام يتكون من كلمتين، له شهود آلاف مؤلفة يشهدون أن هذا الحديث قد حدث به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما تقدم أن هؤلاء الشهود إذا قارنت بين الألفاظ التي رووها تستدل من خلال ذلك على صحة هذا الخبر، وأن هذا الخبر لم يتناقض ولم يختلف، بل تتابع وتطابق على هذا الخبر. فهذا كل من حفظ الله عز وجل لسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا شك أنك كلما تتبرت وأمعنت وجدت أن هذا شيء فوق العادة، فوق العادة. هذا لولا حفظ الله عز وجل لذلك بأن هيأ أناس وأقام أناس يحفظون هذه السنة النبوية، أقام أناس وهيأهم سبحانه وتعالى، وإلا فإن هذا الأمر فوق العادة، هذا فوق العادة. ولذا كما تقدم ليس هناك في أمة من الأمم يوجد مثل هذا الشيء. ولذا نقول للملاحدة والزنادقة والمتشككين، تفضل عليكم السلام، نقول لهؤلاء نتحداهم أن يزيدوا كلمة في حديث ما. عندنا الحديث تبلغ الآلاف. نعم، نتحدى أن يأتي شخص ويستطيع أن يزيد كلمة بحيث لا تكتشف هذه الكلمة. يا أيها الإخوة، يعني أحيانا يقول الحفاظ أن هذا الحديث ليس موجودا في مصنفات سعيد بن أبي عروبة، ليس موجودا في مصنفاته، في مصنفات سعيد بن أبي عروبة، يعني حتى مصنفات هؤلاء التي دونوا فيها الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام بقيت هذه النسخ تتداول. ولذا تجد أبو حاتم يقول، مع أن أبو حاتم لم يدرك زمن سعيد بن أبي عروبة، توفي سعيد بن أبي عروبة قبل أن يولد ابن أبي حاتم بنحو 40 سنة. فأحيانا حتى يعني يقول هذا الحديث مثلا ليس موجودا في مصنفاته. يستدلون بهذا على ماذا؟ على ضعف ماذا؟ على ضعف، نعم، هذا الحديث. يقول ليس، لو كان موجود، يقول لو كان هذا الحديث يعني صحيحا لوجد في مصنفات من؟ مصنفات هذا الراوي. ولذا أبو حاتم في مرة من المرات سمع حديثا لراو من أهل الشام، هو ليس شيخا بل شيخ شيخا أو أكثر، فتشكك فيه فذهب إلى الشام. هو من جهة خراسان، ذهب إلى الشام حتى وقف على مصنفات هذا الراوي فبحث فيها فلم يجد هذا الخبر. فكل هذا من حفظ الله عز وجل لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فهذا التاريخ الكبير للبخاري كما قال إسحاق بن راهوية: ألا أريك سحرا. فيه أسماء هؤلاء الرواة كما تقدم بأنسابهم، بكناهم، بأخبارهم، بمروياتهم، ويعني حتى أن الحفاظ يقولون مثلا حديث فلان صحيح إلا هذا الحديث، إلا هذا الحديث، إلا ما رواه عن فلان، إلا هذا الخبر، إلا هذه الكلمة. وكل هذا أيضا من الأدلة على أن هؤلاء الذين تكلموا في هؤلاء الرواة إنما تكلموا عن علم، وتكلموا قبل ذلك عن ديانة وعن نصيحة. نعم، ولذا أنا أنصح كل شخص، يعني ليس المتخصصين فقط، المتخصصون لابد أن يرجعوا كالأستاذ ياسر وغيره، لكن كل واحد يعني عنده ثقافة، بل حتى الشخص الكافر ندعوه إلى أن يقرأ في أمثال هذه الكتب أو تترجم له، نعم، حتى يرى العجب العجاب ويستفيد من هذا كله في سيرة حياته وفي أموره، نعم، حتى يستفيد من هذا المنهج العظيم الذي هو أعلى المناهج في الدقة. ما في منهج فوق ذلك، ما في منهج فوق ذلك. فليقرأ في التاريخ الكبير للبخاري، أو يقرأ في السؤالات الموجهة ليحيى بن معين، أو يقرأ في السؤالات الموجهة لأحمد، أو في الجرح والتعديل، أو الثقات لابن حبان، أو غيرها من كتب التراجم والسير والأخبار. نعم، أحسن الله عليكم. يسأل الكثير، وهذا السؤال تكرر عدة مرات، يقول: هل كتاب التاريخ الكبير الإمام البخاري رحمه الله الغرض منه قضية الجرح والتعديل، أم الغرض منه قضية إثبات السماعات، أو فلان سمع من فلان، أو فقط روى عنه، أو ما شابه ذلك؟ كل هذا مراد، وكل هذا مقصود للمصنف رحمه الله تعالى. فتجد في هذا التاريخ يعني كثيرا ما تجد ما يبين ثقة هذا الراوي من عدمه، وإن كان طبعا في كتاب الجرح والتعديل الكلام في التوثيق والتضعيف أكثر، ولكن تجد أيضا كثير هذا أيضا في التاريخ الكبير. فهذا مقصود بالدرجة الأولى، كما أنك أيضا تجد في هذا الخبر بيان شيوخ هؤلاء وتلاميذهم. ما من راوي يذكر إلا ويقال روى عن فلان وفلان وحدث عنه فلان وفلان. أيضا في هؤلاء الذين حدث عنهم شيوخه منهم من سمع منهم ومنهم من قد يكون لم يسمع منهم، فلذا تجد البخاري كثيرا كثيرا ما ينص سمع فلان وفلان، لم يسمع من فلان أو من فلان، أرسل عن فلان. تجد بعض الرواة لا يقول فيهم سمع أو لم يسمع، يقول روى عن فلان. إذا نظرت لماذا لم يقل سمع أو لم يسمع، إذا بحثت تجد أن هذا الراوي لم يثبت له سمع، يعني ما صرح أني سمعت، ولم يأتي أيضا ما يدل على أنه لم يسمع. فالبخاري ما قال سمع ولا قال أيضا لم يسمع. قال روى، وبالفعل هو روى. فانظر إلى دقة هذا الإمام رحمه الله. وحتى أنه يعني قال أرجو أن ألقى الله عز وجل ولم أغتب أحدا، نعم، مع أنه قد ترجم لآلاف من الرواة وتكلم في الجرح والتعديل وفي التعليل والتصحيح والتضعيف، ومع ذلك يقول أرجو أن ألقى الله عز وجل وأني لم أغتب أحدا من الناس. ولذا تجد في كلامه، تجد على على على كلامه آثار الورع وآثار الصدق، نعم، يعني يقول فيه بعض النظر في إسناد هذا الخبر، بعض النظر، سكتوا عنه وعن رأيه وعن حديثه، نعم، يعني تجد عبارات ليست، يعني أقصى عبارة منكر الحديث، نعم، يعني نادر ما يستخدم البخاري كذاب ودجال وفاسق أو فاجر أو كذا، لا، نعم، يعني حتى مسألة كذاب، مع أن هناك يعني إذا وجد راوي كذاب يقال أنه كذاب من باب التحذير منه، ولكن نادر ما يستخدم البخاري مثل ذلك، نعم. يعني أحسن الله لك، يؤخذ من هذا أن علم الجرح والتعديل يعلم الإنسان على صيانة اللسان، لا كما يعني يقوله بعضهم أن الكلام في الناس والوقيعة فيهم أن هذا مما نتعلمه من منهج الأئمة في الجرح والتعديل وهالقضايا. نعم، هذا ما يقول أمثال هؤلاء لا شك أنه ليس بصحيح، بل أن علم الجرح والتعديل كما تفضلتم بأنه يعلم الإنسان أن يحفظ لسانه، نعم، وأن يعني قبل أن يتكلم لابد أن ينتبه بما يتكلم به. ولذا يحكى عن ابن دقيق العيد رحمه الله يقول ما تكلمت بكلمة إلا وقد أعددت لها جوابا بين يدي الله تعالى قبل أن أتكلم بها. ولذا هو رحمه الله كان قليل الكلام، وهذا ما نقل عن السلف الصالح، فكان الإمام أحمد رحمه الله قليل الكلام، نعم، تجد في مجالسه يعني فيما يتعلق بالعلل والجرح والتعديل والعلم والفقه تجد عباراتهم مقتضبة، نعم، حتى أن بعض الحفاظ لا يجرؤ على أن يقول فلان ضعيف، وهو أيضا مسؤول، يعني عليه مسؤولية، لا بد أن يبين هل هذا ثقة ولا ضعيف، وهذا راوي ضعيف، وهو لا يجرؤ على أن يقول أن فلان ضعيف، فماذا يفعل؟ غيره أوثق منه، هو بالفعل لا شك غيره أوثق منه، لكن هنا يريد تضعيفه. وهذا مثل قصة، يعني هذا ذكرني بقصة وقعت قبل نحو 70 سنة أو نحو ذلك. شخص رأى الهلال، هلال رمضان الظاهر، فخشي أن يخبر بأنه رأى الهلال أن يصاب بماذا؟ بالعين. خشي أن يصاب بالعين، يقول فلان حاد البصر، إذا سكت ما يجوز له. نعم، ما يجوز، يعني خيانة للأمانة، نعم، خيانة للأمانة، أنت رأيت الهلال وصيام رمضان فرض على المسلمين، فلابد أن تخبر بأنك رأيت الهلال. فهو مسكين تردد، يسكت ما يمكن أن يسكت، يخبر يخشى على نفسه. فماذا فعل؟ قال راعي الغنم رأى، قال الشاوي راعي الغنم رأى الهلال، فأتي براعي الغنم وهو يقاد. أصابوه بماذا؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. أصابوه بالعين. أصابوه بالعين. إيه أصابوه بالعين. قد يضحك الشيخ فواز، ذكر هذه القصة أبو عبد الرحمن بن عقيل الظاهري. فأتي مسكين براعي الغنم وهو يقاد. نعم. يعني لئما النقاد عندما تكلموا عن ديانة وورع وخوف من الله سبحانه وتعالى. نعم، يعني لولا أنهم مضطرين إلى مسؤولية اضطرارا إلى أن يتكلموا، وإلا لما تكلموا. ويأتينا شخص يقد يسب ويجرح وينتقد ويسب الناس ويقول أنا أتكلم من باب الديانة والنصيحة. لا هذا في الحقيقة يعني ليس ضعف في الدين فقط، نعوذ بالله، هذا ضعف في العقل. هذا يعني ليس بعاقل، العاقل يحفظ نفسه ويحفظ لسانه. نعم، دع فلان، الله بيتولاه جل وعلا. نعم، اللهم إلا إذا كان إنسان ضال وإنسان معروف بالضلال وإدخال الضلال على المسلمين والتشكيك في دينهم وكذا، فنعم هذا يحذر منه. نعم، يعني مثل الرافضة والجهمية والخوارج والمعتزلة وأمثال هؤلاء من الضلال. نعم، فعلم الجرح والتعديل لا شك أنه يعلم أن الإنسان يحفظ لسانه ويراقب نفسه، يراقب الله جل وعلا. نعم، وأنه لا يتكلم إلا بعلم وبعدل. نعم، نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لأن نكون كذلك. أحسن الله إليك. بالنسبة للأحاديث التي يذكرها الإمام البخاري رحمه الله في التاريخ الكبير، يعني ما بين ضعفه هذا أمره واضح، لكن الذي يسكت عنه هو أحيانا، نعم، يعني قد يسوق الخبر ويحتج به على إثبات صحبة فلان من الصحابة، يعني تثبت، يعني كل، يعني ليس كل واحد تثبت الصحبة، عفوا، الصحبة درجة عالية ومنزلة منيفة، فهذه لا تثبت إلا بشروط. فمن جملة ذلك أن يقول، يروي عنه الثقات أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا، أو كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء فلان، إلى آخره. فقد البخاري يسوق هذا الخبر يحتج به على إثبات السماع، فهنا أو على إثبات سماع تابع من صحابي، فهذا الخبر يكون قويا بماذا عند البخاري، لولا أنه يعني لم احتج به، لولا أنه يعني له قوة لم احتج به الإمام البخاري. نعم، أحسن الله إليك. يسأل بعضهم يقول هل صح أن الإمام البخاري رحمه الله ألف كتاب التاريخ الكبير وعمره 18 سنة؟ والله تقريبا، لأن مصنفات رحمه الله صنفها وهو صغير رحمه الله تعالى. نعم، فصنفها في حال صغره. نعم، يسأل أحدهم أحسن الله إليك عن أفضل طبعة ترى أنها جيدة للتاريخ الكبير. والله التاريخ الكبير طبعا حققه عبد الرحمن بن يحيى المعلمي رحمه الله تعالى، وكان متمكنا من هذا الفن، وهناك جزء لم يحققه من هذا الكتاب، ولذا تجد في الجزء الذي لم يحققه تجد فيه الخطأ أكثر، وأما الذي حقق فالخطأ أقل، وتجد في تعليقاته العلم الغزير، مع أن تعليقات أيضا ليست بالكثيرة، ولكن تجد فيها علما غزيرا. نعم، والذي يظهر لي أن كل ما طبع إنما هو تصوير لهذه الطبعة، وأنا سمعت أن هناك يعني أناس يتولون تحقيق هذا الكتاب. جزاكم الله خيرا شيخنا، وكتب الله تعالى أجركم. آمين. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عليه الصلاة والسلام.